لماذا لك عبد الكريم؟ لأن من مسخ لم يتناسل، لم يجعل الله لهم نسلا ولا عقدا. قال إن الله لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقدا. فإذن الموجود ليس من نسل الممسوخين، فالممسوخ لا يتناسل. أما هذا الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا، من سيجيب من كان معنا؟ ذكى محمود رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال وقوله وعبد الطاغوت قرئ وعبد الطاغوت على أنه فعل ماض والطاغوت منصوب به، أي وجعل منهم من عبد الطاغوت، وقرئ وعبد الطاغوت وعبد قال بفتح العين والدال وضم الباء وعبد الطاغوت وخفض تاء الطاغوت هنا مفتوح بالآية فوق وعبد الطاغوت. قال للزجاج وجهها أن الاسم بني على فعل كما تقول عالم زيد ورجل حذر. ثم قال في المعنى جعل منهم خدمة الطاغوت. قال بالإضافة على أن المعنى وجعل منهم خدم الطاغوت أي خدامه وعبيده وعبد الطاغوت. ثم ذكر رحمه الله قراءات أخرى غير متواترة ثم قال وكل هذه القراءات يرجع معناها إلى أنكم يا أهل الكتاب الطاعنين في ديننا والذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادات دون ما سواه، كيف يصدر منكم هذا وأنتم قد وجد منكم جميع ما ذكر؟ الذين استحقوا اللعنة ومسخوا وصاروا خدما للطواغيت وبعد ذلك يعيرون المؤمنين باستجابتهم. ولهذا قال أولئك شر مكانا أي مما تظنون بنا وأضل عن سواء السبيل. وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة، كقوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. الشاهد من هذه الآية لماذا ذكر ابن كثير خير مستقرا وأحسن مقيلا؟ ذكر عمر أفعل التفضيل هنا ليس في الجهة الأخرى مشاركة، فأهل النار ليس لهم حسن ولا خير، لأن أفعل التفضيل قد يقتضي المشاركة، تقول فلان أعلم من فلان، يعني ذاك عنده علم وهذا عنده علم لكن هذا أعلم، لكن هنا أفعل التفضيل ليس للطرف الآخر فيه مشاركة، فأهل النار ساء مستقرهم وساء مقيلهم وليس لهم حسن. وقوله إذا جاءوا يريد يقول، وهنا أيضا في الآية مثلها وأضل عن سواء السبيل، هذا في حق اليهود، وأما المؤمنون فليس عندهم ضلال. وقوله إذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، قال هذه صفة المنافقين منهم أنهم يصانعون المؤمنين في الظاهر وقلوبهم منطوية على الكفر، ولهذا قال وقد دخلوا أي عندك يا محمد بالكفر، وهم قد خرجوا به أي مستصحبين الكفر في قلوبهم ثم خرجوا وهو كامن فيها، لم ينتفعوا بما قد سمعوا منك من العلم ولا نجعت فيهم المواضع ولا الزواجر، ولهذا قال وهم قد خرجوا به فخصهم به دون غيرهم، يعني دخلوا بالكفر وخرجوا به ما انتفعوا بجلوسهم مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا بسماعه لمواعظه.